الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر، وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد وترك إمامه ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدية، ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال لا أقل فلا سجود، وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها وإلا فكبعض. فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل وقطع غيره، وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام. ومن نفل في فرض تمادى، كفي نفل إن أطالها أو ركع، وهل بتعمد ترك سنة أو لا، ولا سجود خلاف. وبترك ركن وطال كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا، وهو رفع رأس إلا لترك ركوعا، فبالانحناء كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها، وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. قال يقول المصنف رحمة الله عليه: وبانصراف لحدث ثم تبين فيه، يعني أن الصلاة تبطل بسبب الانصراف لحدث، أي أن الإنسان ظن أنه أحدث فانصرف لذلك الحدث ثم تبين نفيه، وأحرى إن تبين عدم نفيه لأنه هو هنا إنما قصد الوجه المشكلة، وما إذا تبين أن الحدث كان موجودا فالصلاة بلا خلاف باطلة، وكذلك إذا لم يتبين له شيء وهو خليل هنا إنما قصد الوجه المشكلة ليبين ليكون جوابا عن غيره، مفهوم؟ ولذا قالوا بانصراف لحدث ثم تبين فيه كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على ظهره، يعني أن المسلم إذا شك في إتمام صلاته هل هي تمت أم لا ثم ظهر له الكمال على الأظهر الصحيح أنه تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه شك سلم شاكا، والمسلم شاكا تبطل صلاته، تبطله إذا تبين له النقص بلا خلاف، وإذا لم يتبين له شيء لا شك أنها تبطل عليه، وكذلك إذا تبين له الكمال على الأظهر عند ابن رشد خلافا لغير ابن رشد من المالكية قالوا إنه في هذه الحالة تبين أنه صادف الصواب وعلى ذلك لا تبطل صلاته. وبالسجود المسبوق مع الإمام بعديا مطلقا، يعني أن المسبوق إذا سجد مع الإمام بعديا مطلقا سواء أدرك موجبه أم لا فإنه حينئذ تبطل صلاته، مفهوم؟ وبسجوده مع الإمام بعديا مطلقا أدرك ركعة أم لا، أو قبليا إن لم يلحق ركعة، أما القبل فتبطل إذا سجده مع الإمام والحال أنه لم يلحق معناه لم يدرك ركعة مع الإمام، وإلا بأن كان أدرك ركعة مع الإمام فإنه يسجد القبلية مع الإمام، مفهوم؟ سواء أدرك موجبه أم لا. أما إذا سجد مع الإمام بعديا بقبليا ولم يدرك موجبه فهذا عمدا تبطل لا سهوا وفي الجهر قولان. قال عيسى نظهر قوم القاسم بعدم البطلان، أي أن الأظهر عدم البطلان، مفهوم؟ ولو ترك إمامه، يعني أن القبلية يسده إمامه ولو تركه إمامه، لأن القاعدة أن كل ما يحمله الإمام كل ما لا يحمله الإمام عن الماموم فسهوه عنه سهو لهم وإنهم فعلوا، وكل ما يحمله الإمام عن الماموم فسهوه عنه سهو لهم وإنهم فعلوا، مفهوم؟ إذن فهنا يسده معه أو لم يدرك موجبه، يعني ولو لم يدرك موجبه فإنه يسد القبلية، مفهوم؟ وأخر البعدية أخره وإذا قدمه وقد أذكرنا حكم تقديمه. أما إذا أخر القبلية فإنه لا تبطل صلاته لأنه قد قال لنا فيما مضى وعصى وصح إن قدم وأخر، يعني أنه يصح إذا قدم وأخر لكن مع المنع ومع الكراهة. ولا سهو على مؤتمن حالة القدوة، يعني أنه ولا سهو على مؤتمن لا عمد يقتضي البطلان، ولا سهو يقتضي السجود على مؤتمن على مأموم حالة القدوة لخبر الإمام ضامن معناه حامل للقراءة والسنن، الإمام يضمن القراءة والسنن، فالقراءة والسنن يحمله الإمام عن المأموم ولا حرج. ولا سهو حينئذ على مؤتمن إذا سهى عن سورة لا يعد ذلك سهوا عنها، يسهى عن المأموم مفهوم. وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطالئ، يعني أنه بطلت الصلاة أيضا بسبب ترك قبلي مرتب عن ثلاث سنن. وطال معناها حصل الطول، والطول إنما هو بالخروج من المسجد كما هو مذهب الشر. والعتقي رحمة الله عليه وابن القاسم قال إنه يعتبر بالعرف، وهذا هو الصحيح عند المذهب، لأن القلة والتوسط والطول إنما تعرف هذه الأشياء بالعرف ولا تعرف بغير ذلك. لا أقل ما إذا ترك أقل من قبله مرتبا عن ثلاث سنن فإنه لا تفقد صلاته فلا سجود، مفهوم؟ أي إذا ترك قبله مرتبا عن ثلاث سنن وطال فإنه حينئذ تبطل صلاته ولا سجود عليه، لأنه يلزمه أن يعيد صلاته. وإن ذكره أي القبلي المرتب عن ثلاث سنن في صلاة وبطلت، بمعنى أنه سجد بأن دخل بأن عقد ركوع الركعة الصلاة ركوعا من الصلاة التي تليها، أو قرأ أو ركع الأمي أو المأموم، ها إذا ركعوا فكذاكرها معناه فكذاكرها معناه كذاكر صلاة في صلاة. من ذكر صلاة في صلاة يجب عليه أن يقطع حتى يرجع للصلاة الأولى فيصلحها. كذلك من ذكر القبلي المرتب عن ثلاث سنن من صلاة الظهر وهو قد دخل في العصر يجب عليه أن يقطع هذه صلاة العصر هذه حتى يعيد الظهر ويصليها، فإذا صلىها صلى صلاة العصر. هذا هو معنى قوله وإن ذكره أي القبلي المرتب عن ثلاث سنن في صلاة وبطلت، أي بطلت الثانية بأن لم يمكن تداركها بأن كان قد عقد ركوعا من الثانية التي دخل فيها، مفهوم؟ بأن كان قد ركع ركوعا من الثانية وركع الأمي الذي لا يقرأ، بأن كان قد ركع في دخل في الركوع الثانية، إذن فبطلت الأولى بمعنى لي ممكن تداركها، إذن فكذاكرها معناها وكذاكر صلاة في صلاة. وإلا بأن ذكره ولم تبطل الأولى بمعنى أنه لم يعقد ركوعا من الثانية، ها لم يعقد ركوعا من الثانية فكبعض معناها فكذاكر بعض، أي فكأنه كمن تذكر ركعة أو سجدة من صلاته وما زال محل التدارك فيها فحين يمكن أن يتداركها، مفهوم؟ فبين ذلك بقوله فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، معناها فإذا كان المتروك من فرض، إذا كان المتروك من فرض سواء كان هو في فرض أو في نافلة، لأنه ما يدخل في فرض يدخل في نافلة، إذا أطال الإمام القراءة بأن خرج من الفاتحة إلى السورة أو ركع الأمي أو المأموم بطلت الأولى ولم يمكن تداركها، مفهوم؟ وأتم النفل وقطع غيره، وإلا بأن لم يحصل الطول يتم النفل إذا كان الثانية التي دخل فيها إما أن تكون نفلا وإما أن تكون فرضا وإما أن يكون أمكن التدارك أولى، فإذا أمكنه التدارك ورجع للأولى بلا سلام من الثانية فإن سلم عمدا وجهلا بطلت صلاته، وإن سلم سهوا بطلت تلك الركعة. أما إذا كان قد دخل في الثانية ولم يصح تدارك الأولى إما أن يكون في فرض أو نفل، إذا كان في فرض قطعه ليتدارك الفرض الآخر، وإذا كان في نفل أتمه، مفهوم هذا والله. نعود إلى قوله وإن ذكره في صلاة وبطل، يعني أنه إذا ذكر القبلي المرتب عن ثلاث سنن في صلاة وبطلت هذه الصلاة بأن أطال القراءة من الثانية، بأن خرج من الفاتحة إلى السورة أو ركع المأموم أو الأمي الذي لا يقرأ، بطلت الثانية بطلت الأولى لأنه حصل الطول حينئذ. هذا هو معنى قوله وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها، أي فكأنه شخص تذكر في صلاة وهو في أثناء الصلاة، أي كمن تذكر في صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، ما حكمه؟ حكمه أنه يقطع هذه الصلاة حتى يعود للأولى، صحيح؟ نعم. وإلا بأن لم تبطل الثانية، بأن كان لم يبطل القراءة أو لم يركع الأمي أو المأموم الذي لا يقرأ فكبعض، معناه فكذاكر بعض، أي فكمن تذكر جزءا من صلاته كركعة أو سجدة، ذلك يفصل فيه. فإما أن يكون المتذكر من فرض وأنت قد دخلت، إما أن تكون في فرض أو نفل، إذا كنت كان المتذكر من فرض إذا أطلت القراءة بأن خرجت من الفاتحة إلى السورة أو ركع الأمي أو المأموم بطلت الأولى ولم يمكن تداركها، ها؟ لم يمكن تداركها. وأتم النفل. وإذا كانت الثانية التي دخل فيها والمتروك هو من فرض يتم النافلة ويقطع الفريضة، هذا هو معنى قوله وأتم النفل وقطع غيره، وهو الفرض، لأن الفرض لا ينعقد ولا ينعقد الفرض الذي قبله، الفرض الذي قبله لم يصح الرجوع له، إذن فلا بد أن يبطل هذا الفرض الذي هو فيه حتى يرجع إلى الأول، مفهوم؟ ولدب الإشفاع وإن عقد ركعة، يعني أنه إذا كان عقد ركعة من الفرض هو تذكرها من فرض وقد دخل في فرض ثاني وقد وحصل الطول بمعنى أنه لم يصح له تدارك الفرض الأول، حينئذ يندب له الإشفاع بركعة الفرض الأولى يشفعها إشفاعها بأخرى تكون نافلة هكذا. وإلا بأن لم يحصل الطول، بأن لم تطول قراءته أو لم يركع الأمي أو المأموم الذي لا يقرأ، الأمي الذي لا يقرأ والمأموم رجع بلا سلام، رجع من للأولى من الثانية بلا سلام من الثانية، فإن سلم عمدا أو جهلا بطلت صلاته، بطلت تاما عنه وسهوا تلك الركعة، مفهوم؟ يعني يرجع لإصلاح الأولى. نعم. ومن نفل في فرض تمادى، أما إذا كان هذا الذي ذكر من نفل وهو قد دخل في فرض تمادى لأنه لا يقطع الفرض لأجل أن يصلح النفل، مفهوم؟ نعم. أنت تذكرت شيئا من نفل وقد دخلت في فرض، إذا لا تقطع الفرض، واصل الفرض وصله ولا تقطعه لإصلاح النفل في فرض تمادى كما ذكرنا، لأنه لا يقطع الفرض لأجل إصلاح النفل، كفي نفل كما يتمادى إذا كان هو الذي تذكر في نفل وهو قد دخل في نفل، لأن النفل الذي هو فيه أولى بالإصلاح من النفل الذي قد خرج منه، كفي نفل أطالها أو ركع أيضا لا يقطع، إذا كان قد ركع أو حصل الطول في النفل الثاني لا يقطع، لأنه لا بد من إصلاح أحد النفلين وإصلاح ما أنت فيه أولى، وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف، يعني هل تبطل الصلاة بسبب ترك تعمد سنة أو لا تبطل ولا سجود على كل قوله، يعني أن ترك السنة عمدا في الصلاة هل هو يبطلها أم لا، هذا خلاف عند المالكية في قولان راجحان في المذهب، قول ببطلان ترك، وقيل إنه يعود في الوقت، وقيل إنه يبطل وعليه يعود أبدا، وقيل إنه لا شيء فيه أن ترك السنة عمدا لا يؤثر، وعلى كل حال خليل قال وهل بتعمد ترك سنة أو لا، أي وهل تبطل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود على كل حال، لأن تعمد السنة يتركه لا يسجد خلاف بذلك، كذلك تبطل الصلاة بترك ركن وطال، إذا تركت ركن من الصلاة وطال حصل الطول بأن خرجت من المسجد أو حصل الطول عرفا بطلت الصلاة، كشرط كما أنك إذا تركت شرطا من شروط الصلاة بطلت، وتداركه أي الركن، الركن الذي تركته من الصلاة يمكن أن تداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا، مفهوم؟ أنت الآن إذا كنت في الركعة الأخيرة يمكن أن تدارك منها سجدة وركعة إذا لم تسلم، ما إذا سلمت خلاص لا بد أن تصح تلك الركعة كلها، كذلك إذا وقع لك خلل في الأولى يمكن أن تصلحه ما لم تعقد ركوع الثانية، أما إذا عقدت ركوع الثانية فتنقلب الثانية أولى ولا يمكنك تداركها، مفهوم؟ نعم. هذا هو معنى قوله كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا، ولم يعقد ركوعا. نعم. وهو أي الركوع هنا المراد به ليس الركوع الذي هو الانحطاط، وإن المراد به رفع الرأس من الركوع، فإذا رفعت رأسك من الركعة الثانية لم يكن لك إدراك الأولى، إدراك الخير الذي فيها، إلا لترك ركوع، هناك مسائل لا يعتبر الرفع فيها من الركوع، مجرد الركوع يعتبر فيها مفيتا، هناك مسائل يفيت فيها مجرد الركوع، وهناك مسائل يفيت فيها الرفع من الركوع، المسألة السابقة لا يفيت فيها إلا الرفع من الركوع، لكن هو خليل هنا أراد أن ينص على مسائل الركوع فيها المراد بفواته أنه بمجرد الانحطاط يفوت، مفهوم؟ أعطيك مثال، إلا لترك ركوع فبالانحناء من ترك ركوعا كسر، نعم كسر هنا، إلا لترك ركوع فبالانحناء من ترك الركوع يضيع عليه الركوع الثاني بمجرد الانحناء الثانية لا يمكن أن يتدارك الأولى، أو السر من فاته السر في الفاتحة أو في السورة إذا ركع يمكن له تداركه، فات عليه تداركه، أو جهر كذلك، وتكبير عيد، تكبير العيد من تذكره بعد أن انهوى للركوع فات عليه لا يرجع له، مفهوم؟ نعم. وسجدة تلاوة، سجدة التلاوة من ذكرها بعد أن عقد ركعة هواء إلى الركوع لا يعود لها، وذكر بعض إذا تذكرت بعضا من الصلاة أيضا كذلك وقد ركع بمجرد هويك للركوع يفوت عليك ذلك الركن الآخر لا يمكن لك تداركه. وإقامة مغرب عليه وهو بها، إذا أقيمت عليك صلاة المغرب وأنت بها ولم تعقد ولم إذا فبمجرد ركوعك يفوت عليك تفوت عليك تلك الصلاة، لا يمكن لك أن تتداركها حينئذ. وهذا هو معنى قوله وإقامة مغرب عليه وهو بها، معناها بمغرب آخر. أنت مثلا قام عليك الإمام الراتب وأنت تصلي المغرب، ينبغي أن تدخل مع الإمام في صلاة المغرب. إذا أقيمت عليك المغرب وأنت بها، إذا هويت للركوع خلاص تكمل ولا تعود، مفهوم؟ وبناء قرب ولم يخرج، مفهوم هذا الذي ذكرنا أنه إذا فاته الركن ولم يكن تداركه أنه لا يرجع له. بناء مفهوم هذا أو مقابله بناء قرب، أما إذا حصل قربه فإنه يبني بين لم يركع مثلا، تذكر السجدة ولم يركع يعود للسجدة ويأتي انقرب ولم يخرج من المسجد. أما إذا خرج من المسجد كأن نسي السلام وسلم ولم يسلم، ما خرج من المسجد بعد ذلك تذكر أنه لم يسلم، لا يجوز له أن يسلم، لا بد أن يعيد صلاته. ما هو بنا بماذا؟ بنا بإحرامه، إحرام شديد، لأن من قطع صلاته لا بد أن يستنفها بإحرام شديد. أنت قطعت صلاتك ولم تكملها، إما تركت منها ركعة أو سجدة أو ركعة كاملة، لا بد أن تبني، معنى أنك تستنف بركوع شديد بإحرام، ولم تبطل بتركه الإحرام بمعنى التكبير. وأما الإحرام بمعنى الاستقبال والنية فلا بد منه لا خلاف فيه، ولم تبطل بتركه الإحرام بمعنى التكبير. وأما الإحرام بمعنى النية والاستقبال هذا لا بد منه. وجلس له على الظهر، هذا الإحرام تجلس له على الظهر، أي تجلس لتحرم أنت الآن، لأن الإنسان يرجع إلى صلاته في الموضوع الذي فارقها منه. أنت سلمت من ركعتين من الظهر وقمت، تذكرت أنك لم تكمل، تجلس لتكبر جالسا لتبتدئ الصلاة من حيث فارقتها. وأعاد تارك السلام التشهد.